لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل بحث مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية، ووقفنا على الفصل الثالث وهو ظهور البدع وجهود السلف في مقاومتها. سبق في فصلين سابقين، الفصل الأول تعريف بأهل السنة والجماعة وأسمائهم وخصائصهم، الفصل الثاني تحدثنا فيه عن تعريف بالعقيدة، الثاني بأهل السنة والجماعة، الثالث وهو ظهور البدع وجهود السلف في مقاومتها. قال: ظهور البدع، وذكر هو بترتيب كذا 10 فرق لأهل البدع، لأهل البدع، وليس هذا معناه حصر لأهل البدع في هذه الفرق العشر، لا، هذه الفرق يعني أقرب أن تقول هي أصول الفرق، أصول الفرق، وإلا ربما الواحدة منهم تتشعب إلى عشرات من الفرق، تتشعب إلى عشرات من الفرق. وهذا أيضا تفصيله في يعني بحث مستقل إن شاء الله عن البدع، لكن هذا بحث مختصر كمدخل، مدخل فقط لبعض ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية، ومنها مسألة البدع، متى ظهرت البدع، أشهر الفرق في يعني ذلك، أشهر ما تعرف به هذه الفرق. قال: 1 الخوارج، 2 الشيعة، 3 القدرية، 4 المرجئة، 5 المعطلة، 6 المشبهة، 7 الجبرية، 8 المعتزلة، 9 المتكلمون، 10 الصوفية. ثم قال: جهود السلف في مقاومة البدع، جهود السلف في مقاومة البدع، ويذكر هذه المسألة من خلال نقاط. الأولى قال: البيان بالحجة والبرهان. الثانية: المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن. الثالثة: التصنيف في الرد على المبتدعة. الرابعة: المجاهدة بالسيف والسنان. كل هذا هيفصل في يعني شيئا ما إن شاء الله تعالى. قال: ظهور البدع وجهود السلف في مقاومتها. قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر منه علما صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأشهدهم على أنفسهم في مشهد حافل مهيب في حجة الوداع يوم عرفة، وبين يديه 100,000 أو يزيدون، فقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. رواه مسلم. قال: ثم خلفه في أمته صاحبه وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما ارتدت بعض قبائل العرب شرح الله صدره لجهادهم، فجرد الجيوش وعقد الألوية حتى خضض شوكتهم وطمس دعوى الجاهلية. خضت شوكتهم يعني بدل ما كانت واقفة شوكتهم كده قضى عليها، فما صار لها قوة ولا يعني شوكة، وطمس دعوتهم الجاهلية أو دعوة الجاهلية، وقضى على المتنبئين الكذابين. ده كله تمهيد تاريخي للبدع، إنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت هذه الأمور، في زمن أبي بكر كذلك. قال: وفي عهد الفاروق عمر فتحت الفتوح ومصرت الأمصار ودخلت الأمم في دين الله أفواجا، وخشي رضوان الله عليه ممن لم يدخل الإيمان في قلبه. كتير من الناس دخلوا في الإسلام مع الفتوحات الكتيرة ولم يكن الإيمان قد استقر في قلوبهم ولم يتفقه في الدين ولم يتفقه في الدين، حتى قال يعني عمر عن هؤلاء: ينقض الإسلام عروة عروة، من عاش في الإسلام لم يعرف الجاهلية. يعني عمر يقول لهم أن أو يعني عمر رضي الله عنه بما أعطي من فراسة وما أعطي من إلهام هو يتوقع أن الإسلام يعني يحدث فيه من يعني الكبوات ونحو ذلك ما سيحدث، ولذلك يقول: ينقض الإسلام عروة عروة، بالتدرج يعني، من عاش في الإسلام لم يعرف الجاهلية. له عبارة أخرى أو لي العبارة دي لها لفظ آخر: من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. يعني هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من يعني البربر والعاجم ونحو ذلك ما عرفوا ما مر به الإسلام في أول مراحله وما عاشه الناس ونحو ذلك من يعني الجاهلية الفظيعة التي كان عليها الناس قبل ذلك، فربما هؤلاء ما يعرفون قدر الإسلام. فكان متيقظا لكل بادرة شر وفتنة أن تقع في عهده، ومن ذلك أنه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لأنه رأى ناسا ينتابونها فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. فهذا من تصرف عمر رضي الله عنه في حماية جناب التوحيد والسنة. اثنان: ما أدب به صبيغ ابن عسل التميمي، ده أول واحد ظهر بكلام يعني في شبهة البدع في زمن عمر، الذي كان مفتونا بالمتشابه. الذي كان مفتونا كان الرجل ده كان يقعد بين الناس كده اللي هم داخلين في الإسلام جديد، العاجم والبربر ونحو ذلك، فكان يقول: ما الذاريات ذروة، ما الحاملات وقرة، وما العاديات، ويقول مثل هذا في وسط إيه يعني إيه ما الذاريات ذروة، ويقول لهم كلام هم كعرب كعجم ما يعرفونه، فيحصل عندهم نوع من الإيش الشبهات. قال: فقد روى جمع من المحدثين أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. خلاص أنا رأسي يعني طلع منها الوساوس اللي كانت فيها. قال: وفي رواية: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، وده نوع من التأديب أحيانا لبعض أهل البدع أهل الزيغ نحو ذلك. قال: حتى صار كالبعير الأجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. يعني إيه أما يجي ناس مش عارفين ويعملوا إيه التانيين يقولوا مناش دعوة، خلي بالك ده أمير المؤمنين قايل ما حدش إيه لا إحنا نسأل الله العفو، صرنا حاجة والله العظيم. والله يا أخوانا مش ده، أنا كنت فاكر الحاجات دي أنا اللي بشوفها بس، ده يحكي لي كثير من الإخوة هذه المشاكل. إيه أخ عنده مشاكل وعامل بلبلة وفتنة، يقوم الشيخ كل شوية الإخوة يقعدوا يشكول فلان صاحب الفتنة فلان صاحب البلبلة ونحو ذلك، والشيخ يعامل الموضوع بحكمة. لما يبتدي الشيخ يخش في الموضوع بقلب ويواجه هذا الشخص، الإخوة اللي كانت بتشتكي تبقى بعد كده إيه صحاب. دي مصيبة إحنا عايشينها، يبقوا صحاب خلاص بعد كده، بعد ما كانوا هم اللي بيشتكوا ليهم هم اللي بيقابلوه يسلموا عليه وياخدوه بالأحضان ليه؟ مين اللي هيشيل الشيلة؟ شايلوها للشيخ وخلاص. طب وانت فين؟ انتوا فين؟ والشكاوى بتاعت زمان فين؟ خلاص بقينا اصحاب خلاص. فهذا في الحقيقه خلل، خلل كبير جدا، خلل ايماني ابتداء. لماذا؟ لان ده منكر، انت تعرف انه منكر، وانت كنت ليك موقف قبل ذلك منه، وبعدين دلوقتي لما الشيخ هو اللي شال الشيله بقيت انت ايه؟ مالكش دعوه بالمنكر، لان انا خايف ابو لسان طويل ده يعمل فيا ايه؟ يبهدلني. ما هو مبهدل الشيخ، يبهدلني بقى في الفيس والمش عارف ايه ما هو ده حال احنا عايشين. انما لو ابو لسان طويل ده لقى كل الناس من حوله عزمه امير المؤمنين هيعمل ايه؟ غصب عنه هيرتجع. نسال الله العفو والعافيه. قال: فلم يزل كذلك حتى اتى ابا موسى الاشعري فحلف بالايمان المغلظه ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب الى عمر يخبره، فكتب اليه: ما اخاله الا قد صدق، يعني ما اظن الا ان هو ايه تب فعلا، يعني خلي بينه وبين مجالسه الناس. انظر سنن الدارمي وعقيده السلف للصابوني والحجه في بيان المحج. ولما انكسر باب الفتنة بقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أول ذلك خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان. هو احنا معروف في التاريخ دايما ان بيذكر الخوارج اللي هم الذين خرجوا على علي، لكن في الحقيقة انه التحقيق انه أول خروج للخوارج او أول ظهور الخوارج في زمن عثمان، لانه ما خرجوا على أمير المؤمنين. ولما نيجي في التحقيق هنبقى نتكلم بالحاجات دي، وإلا بعض العلماء لما يتكلمون عن الخوارج يقولون هم من خرجوا على علي، ده باعتبار الإيش؟ تحقيق الزمن والأشخاص، لكن باعتبار المنهج ظهور الخوارج ظهر قبل كده الذين خرجوا على أمير المؤمنين. لذلك بعض العلماء يعرف الخوارج الذين يخرجون على الأئمة، الذين يخرجون على الأئمة. قال: ولما انكسر باب الفتنة بقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كان أول ذلك خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي أفضى إلى قتله شهيدا في داره سنة 35 من الهجرة. فعصفت بالمسلمين عواصف من الفرقة والاقتتال في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تمخضت عن ظهور فرقتي ضلالة. يعني الأحداث دي ظهر فيها فرقتين من فرق الإيش؟ الضلال. علشان كده بعض العلماء ساعات يذكر الشيعة قبل الخوارج، الشيعة قبل الخوارج في الحقبة الزمنية أول طوائف أهل البدع، يعني الغالب يذكر الخوارج، وبعض العلماء يذكر من؟ الشيعة، لأن هم أول من يعني ظهر من حيث الزمن في مسألة تعصهم لعلي رضي الله عنه. قال: واحد الخوارج، وهم فرقة خرجت على علي رضي الله عنه وكفروا واستحلوا دماء المسلمين وآل بهم الأمر إلى القول بكفر مرتكب الكبيرة من المسلمين. طبعا ده مش ما ظهرش مرة واحدة، ده نتيجة الايه؟ التدرج في الضلال وظهورهم ك فرقة وصارت لها أصول وصارت لها يعني مبادئ ونحو ذلك، لكن مش في أول ما ظهروا كانوا يقولون بكفر تارك الإيه، في كفر مرتكب الكبير. نعم. طبعا هو بعد التحكيم هم ظهروا كفرقة من ناحية تاريخية، كظهروا كفرقة اجتمعوا طبعا عند النهروان وقعدوا هناك وفضلوا بقى يعملوا رسائل ل يعني إثارة الناس على الخروج على علي وتكفيره وتكفير معاوية وتكفير جميع المسلمين. وقد حاول علي رضي الله عنه أن يكشف عنهم شبهتهم، وأرسل إليهم ابن عمه، وده في إشارة كده سريعة، المنهج الصحيح في التعامل مع أهل الانحراف إن احنا يعني نبدأ به، أول ما يبدأ به هو الحجة والبيان اللي هم بيسموه المناظرة والفكر، المواجهة الفكرية، المواجهة الفكرية. نعم. قال: وقد حاول علي رضي الله عنه أن يكشف عنهم شبهتهم، وأرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فواضعوه كتاب الله 3 أيام، فرجع منهم 4000، وأصر الباقون على خروجهم وبدعتهم. معروف المناظرة المشهورة بين ابن عباس والخوارج، مختلف في الأرقام يعني، منهم من يقول رجع 4000، من يقول رجع 2000، وأن هم كانوا 6000، بعضهم كان يقول 10000 ونحو ذلك. فندب على المهاجرين والأنصار إلى قتالهم. طبعا علي رضي الله عنه بعد المواجهات العلمية والمناظرات الطويلة معهم، ابن عباس أكثر من مرة وبعض الصحابة الآخرين أيضا أرسلهم إليهم، فما كان منهم إلا الإصرار، أو يعني أكثرهم إلا الإصرار وإعلان تكفير علي وإعلان يعني الحرب على المسلمين، وخصوصا بعد حادثة قتل ابن أحد الصحابة، وهو ابن الصحابي الجليل، وهو ابن الصحابي عبد الله بن خباب ابن الأرد، قتلوه وقتلوا جاريته وما في بطنها، بقروا بطنها في الوقت الذي كانوا يتركون أهل الذمة ونحو ذلك. فلما وجد ذلك منهم علي رضي الله عنه ندب إليهم المهاجرين والأنصار ومن معه وقتلهم رضي الله عنه. فقتلوهم في موقعة النهروان سنة 38، ثم لم يزل يطلع منهم قرن بعد قرن. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، في وصف الخوارج والثناء على من قاتلهم وقتلهم. نعم. الفرقة الثانية الشيعة، الفرقة الثانية الشيعة، قال: وهم قوم غلوا في علي. طبعا كل فرقة من الفرق دي، خوارج دول انقسموا بعد ذلك إلى فرق كثيرة جدا، كذلك الشيعة. قال: وهم قوم غلوا في علي رضي الله عنه وآل البيت حتى زعموا أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في الصحابة، فمنهم مفضلة ومنهم سابة ومنهم مكفرة على أشكالهم طبعا. قالوا: وقالوا جميعا بإمامة آل البيت. يعني العامل المشترك الكبير جدا بين هذه الطوائف أنهم يرون إمامة أهل البيت هذا ركن من أركان الإسلام، وأنها ركن الدين الأعظم. وقال بعضهم بعقيدة الغيبة، آسف الغيبة والرجعة، بعقيدة الغيبة والرجعة، الغيبة أو الرجعة دي في حق الإمام العسكري المزعوم إن هو غائب وهيرجع. نعم. حتى قال السبائية منهم بتأليه علي فحرقهم بالنعش، وهم فرق متعددة مختلفة. وقد صنف أئمة الإسلام في الرد على الرافضة، هو علي رضي الله عنه حرقهم بالنار، أراد من ذلك التشديد في الزجر والإرهاب والتخويف من أن يعود الناس إلى ما فعل هؤلاء، وإن كان هذا يعني خلاف الأولى. قال: وقد صنف أئمة الإسلام في الرد على الرافضة مصنفات كثيرة، من أجمعها وأوعاها ما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الرافضي، وكتابه العظيم منهاج السنة النبوية. الكتاب ده فيه كتاب مختصر له اسمه مختصر منهاج السنة، شيخنا الشيخ ياسر كان بيشرحه فترة اللي فاتت وأظن لسه بيشرحه. وفي أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم ظهرت بدعة القدرية الغلاة. يبقى الخوارج والشيعة دول ظهروا في زمن موجود فيه كتير من الصحابة، في أواخر الصحابة بدأت تظهر القدرية، وهم القدرية الغلاة خصوصا، وإلا القدرية منهم غلاة ومنهم دون ذلك، والغلاة دول انقرضوا بعد ذلك. قال: الغلاة الذين يزعمون أن الله لا يعلم ما العباد عاملون. دول اللي هم ينكرون قدرة الله في أفعال العباد، ودول الغلاة منهم، وينكرون علم الله في أفعال العباد والعياذ بالله، وأن العبد يخلق فعل نفسه دون الله، وأنكروا القدر. وأول من قال بالقدر رجل بالبصرة يدعى معبد الجهني، أخذها من نصراني من أهل العراق يقال له سوسن أو سويسنة، ثم أخذها عن معبد غيلان الدمشقي، وقتل معبد سنة 80. هتلاحظ الأسامي دي هتتكرر في فرق تانية هتيجي معانا، يعني هيحصل أن بعضهم يتشبع به يعني، وإلا مثلا هتجد القدرية معتزلة مثلا، والمعتزلة هتلاقي فيهم يعني فيهم مسألة القدر، هتجد المرجئي هتجد فيه أيضا جبر، المرجئي هتجد فيه جبر وهكذا. قال: وقد تصدى لهم الصحابة كعبد الله بن عمر وأبطلوا شبهتهم وصنف السلف في الرد عليهم ومناظرتهم. قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني إن أقروا بالأدلة الشرعية خلاص يبقى فيه مناظرة وأخذ وعطى حتى يعودون، وإن أنكروه أو أنكروه أنكروا العلم يعني كفروا بالله عز وجل، الأدلة يعني الواضحة البينة. ورووا فيهم آثارا أنهم مجوس هذه الأمة، يعني الحديث ده مختلف فيه أصلا. هو طبعا القدرية الغلاء ثم بعد ذلك القدرية أو عامة القدرية الذين ينفون فعل الله عز وجل وخلق الله للشر، اللي هي القضية إياها المشهورة إن ربنا لا يفعل الشر ولا يخلقه ونحو ذلك. نعم. ثم ظهرت إثر بدعة الوعيدية من الخوارج والقدرية بدعة مقابلة، بدعة مقابلة ده شيء طبيعي، ده في كل حاجة، يعني في كل حاجة إن يظهر شيء يجد رد فعل من ناحية تانية. يعني لما يظهر مثلا التكفير تجد قصاد عادة يظهر إيش؟ يظهر إرجاء، ما ناس بتدافع بتدافع يقوم لما من كثرة يعني إيه التحذير من التكفير أحيانا البعض ينحرف عن المنهج ويصل إلى درجة الإيش؟ الإرجاء. قال: المرجئة وهم الذين أرجأوا العمل عن الإيمان ولم يدخلوه في حده وتعريفه فلا يزيد به الإيمان ولا ينقص، وقالوا الإيمان لا يتفضل، فإيمان أفجر الناس كإيمان أنقى الناس أو أتقى الناس، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر إطاعة، نعوذ بالله. وهؤلاء طبعا يجرئون الناس على معصية الله عز وجل. نعم. ومن أوائل من قال بالإرجاء غيلان الدمشقي اللي هو الجهمي اللي كان من شوية كان إيش؟ قدري. نعم. قال المقتول سنة 105. وذر ابن عبد الله المرهبي وحماد بن أبي سليمان، وذلك على رأس المئة الهجرية الأولى، وقد انتصب السلف لرد بدعتهم وذمها والتحذير منها، حتى قال سعيد بن جبير: المرجئة مثل الصابئين. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، إن بدعة بتجرئ على كل شيء حتى الكفر، يعني الإرجاء. وقال النخعي عنهم: تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري، تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري، لعل الثوب السابري ده ثوب رقيق جدا يعني زي الحجر الشفافة أوي يعني. فهو بيقول إن هم جعلوا الدين شيء لا وجود له، شيء يعني أشبه بأنه مش موجود، إشارة إلى تساهلهم وتفريطهم. وفي أواخر عصر التابعين ظهرت بدعتان، يبقى لغاية عصر الصحابة كانت البدع اللي هي إيه؟ الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. وفي أواخر عصر التابعين ظهرت بدعتان متقابلتان تتعلقان بصفات الباري سبحانه. قال: خمسة: المعطلة وهم الذين أنكروا ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقد روى البخاري في خلق أفعال العباد عن حبيب الجرمي قال: شهدت خالد بن عبد الله القصري بواسط في يوم أضحى، وقال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبحه. سبحان الله، مع أن العلماء في التحقيق بحقاقه بيقولوا أن خالد القصري ده كان عنده يعني غلظة وشدة وظلم وبطش بالناس، لكن سبحان الله في هذا الباب يعني يقفون على يعني الشرع والعقيدة الصحيحة. ها؟ ثم تلقف مقالته رأس المعطلة الجهم بن صفوان السمرقندي، وضم إليها مقالات أخرى مبتدعة حتى قتل في سنة 128 هجرية، وإليه تنسب الجهمية. وقد اشتد نكير السلف على الجهمية وأكفروهم بسبب شناعة مقالتهم، وصنف جمع من السلف المتقدمين في الرد عليهم، منهم الإمام أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي والبخاري. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني إن هم كثر تأثر من تأثر بهم، ولكن قام إليهم السلف يعني وشنعوا بهم. 6 المشبهة، ودول يعني طائف المعطلة يعني، وهم الذين شبهوا صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوق. طبعا أعظم المشبهة النصارى في الحقيقة، أعظم المشبهة، وإن كان هو الشيخ هنا لم يذكرهم، لكن أعظم المشبهة النصارى. نعم، فهم شبهوا الله بالخلق والعياذ بالله. يقول: وأول من عرف عنه القول بالتشبيه في الإسلام بيان ابن سمعان الشيعي المقتول سنة 119 هجرية، وأول من زعم أن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي الهالك سنة 199 هجرية. ومقالة المشبهة مقالة خبيثة مستهجنة تنافي النص والعقل والفطرة، وقد اجتهد السلف في مصنفاتهم في دفعها، وبيان أن إثبات الصفات لله تعالى لا يلزم منه تشبيه، وأن طريقتهم إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وأن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والعياذ بالله. المشبه بيعبد صنم لأنه كل صفة عنده لها شبه. نعم. وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا: بإزاء بدعة القدرية النفاة ظهرت بدعة مضادة، وهي بدعة الجبرية. ما هو القدرية بيقولوا بيغالوا جدا في مسألة أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد وخصوصا جانب الشر. طلع قصادهم من يقابله الجبرية: لا، ده الله خالق كل شيء، حتى أن المخلوق ليس له قدرة ولا مشيئة ولا شيء في أفعاله، وإنما هو في يعني هذه الدنيا كالورقة فيه مهب الريح. يقول: الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله وليس له إرادة ولا اختيار، وأن حركاته اضطرارية كحركات المرتعش، وأول من قال بالجبر الجهم بن صفوان السمرقندي، وبذلك اجتمعت فيه الجيمات الثلاث، جيمات الشر يعني: التجاهم، الإرجاء، الجبر. ومن الفرق التي ظهرت في مطلع القرن الثاني أيضا 8 المعتزلة، وهم أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل حلقة الحسن البصري وخالفهم في حكم مرتكب الكبيرة، وزعم أنه في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر. يعني هو كان واحد من طلبة الإمام الحسن البصري، وبعدين ترك المجلس يعني على الإنكار على الحسن البصري في مسألة يعني مرتكب الكبيرة، إنه حسن البصري يقول هو فاسق، مؤمن فاسق، وهو الثاني يرى إنه غير ذلك، وجعلوا في وصف مختلف تماما أول مرة يأتي به أحد في الإسلام، وهو إنه لا مسلم ولا كافر، وهي ما يسمى بالمنزلة بين المنزلتين. وصار واصل ابن عطاء هذا يجلس في نفس المسجد اللي فيه الحسن البصري قاعد بيدرس، هو يجلس في عمود آخر، كل ما يدخل طلبة يروح شادد واحد منهم يقول له كلمتين، اللي يتأثر بكلامه بعد كده يعمل إيه؟ يقعد معاه لحد ما أبقوا شوية كده، بقى يقعدوا مع نفسهم كده. فكان كلما دخل الحسن يقول: هؤلاء من اعتزلونا، هؤلاء المعتزلة، فسموا بعد ذلك بالمعتزلة. يقول: وقد انتشرت مقالة المعتزلة في حدود 100 بسبب أحد علمائهم وهو بشر بن غياث المريسي وطبقته يعني بسببه هو الطبقة اللي كانوا موجودين معنا، الذين استمالوا بعض خلفاء بني العباس المأمون والمعتصم والواثق يعني من سنة 198 لسنة 232، يعني حوالي 34 سنة وهم يسيطرون على عقيدة المسلمين بهذه البدعة الإجرامية. فنصروا مذهبهم وامتحنوا أهل السنة وحملوا الناس على القول بخلق القرآن إمعانا منهم في إنكار الصفات ومنها صفة الكلام. والبعض أحيانا بيتصور أن الناس دول كان مسألة خلق القرآن بس هي اللي كانت هي المشكلة، لا، هم ده دي فرع على أصلهم، أصلهم إنكار الصفات وعليه. فما تيجي بقى مسألة كلام الله فكانت من أشد المسائل اللي فيها في امتحان. فابتلي بهذه الفتنة خلق كثير، وثبت الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، فصبر على الضرب والحبس، وحفظ الله به السنة زمن الفتنة كما حفظ الدين بأبي بكر زمن الردة. ويقوم مذهب المعتزلة على أصول خمسة، هي التوحيد، بس التوحيد أنه توحيد بقى أهل السنة والجماعة من أعظم أصولهم ماذا؟ تحقيق التوحيد. قال حقيقته عندهم يعني المعتزلة نفي صفات الله تعالى، ده هو ده التوحيد بتاعهم. أيضا من أصول المعتزلة العدل. فكر كده طب قبل ما تقرأ إيش معنى العدل، يعني لأن هم قدرية. قال وحقيقته عندهم إنكار مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، إنكار مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، لأن هم شايفين أنه مش من العدل أن ربنا سبحانه وتعالى يقول له صلي وصوم وهو اللي يخليه يعمل الشر. طبعا احنا مسألة دي عايزة تفاصيل وحضرة عندكم الحمد لله يعني. فهم يرون هذا ليس من العدل، لا، وهذا ظلم يعني في حق الله تعالى، وأن تنزيه الله يستلزم أن ننفي عن الله أنه يخلق هذه الأفعال من العبد التي يفعلها من الشر ونحو ذلك، وإلا فالعبد هو الذي خلقها وهو الذي أتى بها، ويظنون أن هذا هو العدل. المنزلة بين المنزلتين، وحقيقتها نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة من المسلمين، الوعد والوعيد ده الأصل الرابع عندهم، وحقيقته نفي الشفاعة عمن استحق النار من عصاة الموحد، ينكروا نوع من أنواع الشفاعة وهو أعظم نوع وأشهر نوع، وهو الشفاعة في عصاة الموحدين. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده الأصل الخامس عندهم، وحقيقتها أو حقيقتهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحقيقتهما عندهم الخروج على ولاة الأمور. ليه؟ لأن هم يشابهون الخوارج في مسألة الإيش، مسألة الحكم على المعصية، وإن هو لا هو مسلم ولا هو كافر وعليه فيلزم الخروج عليه. وقد واجه أهل السنة فتنة المعتزلة بتصنيف الردود وعقد المناظرات كالمناظرة المشهورة التي جرت بين عبد العزيز الكناني رحمه الله وبشر بن غياث المريسي شيخ المعتزلة في مجلس المأمون. تسعة، المتكلمون قال هم الذين يسلكون في إثبات العقائد الإيمانية الطرق العقلية، ويقدمون العقل على النقل، فما وافق عقولهم من النصوص قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه أو حرفوه. وقد سلك هذا المسلك طوائف متعددة من فرق أهل القبلة بسبب تعريب الكتب اليونانية والرومانية في المنطق والفلسفة، وخرجوا بذلك على عن منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقائد والحجاج عنها. وتتفاوت الفرق الكلامية في الأخذ بهذا المنهج، فمن مخل ومستكثر، فأشدهم تأثرا الجهمية والمعتزلة بالكتب اللي هي دخلت على يعني الأمة الإسلامية في عهد بعض الخلفاء الأمويين، فدخلت هذه الكتب فقرأوها وترجموها ونحو ذلك فأثرت عليه. ودونهم فرق الصفاتية، دونهم فرق الصفاتية يعني يأتي بعدهم فرق الصفاتية مثل الكلابية الصفاتية، لأنهم يتكلمون في صفات الله تعالى. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب أو كلاب، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، المتردية أتباع أبي منصور المتردي. فهؤلاء المتكلمين حاولوا أن يلفقوا منهجا من طريقة السلف القائمة على النصوص والآثار، لأنهم كانوا معظمين لهم منتسبين إليهم، ومن طريقة المعتزلة القائمة على العقل فقط، فلم يتمكنوا من حل بعض إشكالات المعتزلة ووقعوا في التخليط. يعني بعضهم تعلم على الأئمة والعلماء من أهل السنة، لكنه خالط من خالط من المتكلمة فتأثر بهم، فحاول أن يجعل ماذا؟ خليطا من المنهجين. ولذلك ظهر أبو الحسن الأشعري بمنهجه بعد ما كان معتزلي، وكان معتزلي وبعدين طلع من الاعتزال دخل فيه الأشعرية بقى اللي هو أسسها هو بقى، اللي هي خليط بين كلام أهل السنة وبين الكلام اللي كان بيقوله، ثم تاب الله عليه بعد ذلك. وإن كان بعض الناس بقوا على هذه المرحلة اللي هي المرحلة الوسطى دي بقوا عليه. نعم. وقد تنبه علماء السلف لخطئهم فحذروا من طريقتهم، كما صنع الإمام أحمد مع الحارث ابن أسد المحاسبي. المحاسبي له كلام في الرقائق جميل جدا ونحو ذلك، لكن طبعا له كلام كثير جدا في الصفات ونحو ذلك، فيحذر منه العلماء. قال شيخ الإسلام: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساعي مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين، زي الغزالي مثلا. نعم. ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، والجويني ونحو ذلك. نعم. لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة، وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما له من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أوسطها. خيار الأمور أوسطها إن احنا نثبت لهم ما لهم من الخير والفضل، ونرد عليهم ما أتوا به من البدع. لا، الأئمة اللي تأثروا، يعني احنا ضربنا أمثلة مثلا زي الجويني الإمام الكبير عالم من كبار أئمة الشافعي، تأثر بأن ها ابن رشد المالكي والقرطبي والنووي ونحو هؤلاء، منهم من تأثر، وإن كان هم يتفاوتون. يعني الجويني كان بيناظر في ذلك بخلاف مثلا من تأثر ولم يكن من أهل المناظرة كالنووي مثلا، والقرطبي لم يكونوا من أهل المناظرة في الإيش في هذا، لكن هم تأثروا بمن أخذوا عنهم من المشايخ. طبعا وفي كلام للنووي بعض العلماء يقولون هو رجوع عن كلامه الأول، هو رجوع عن كلامه الأول، وإحنا في الكتاب ده احتمال يجد نجد كلام من هذا النوع إن شاء الله. عشرة، الصوفية سموا بذلك نسبة إلى لبسهم الصوف على المشهور، وإن كان فيه خلاف في تسمية. وهم طوائف شتى وطرائق متعددة تتفاوت في درجة انحرافها عن السنة، فمنهم يعني هو قسمهم خمسة جزاه الله خيرا، خمس يعني أحوال صوفية. واحد، عباد زهاد انقطعوا للعبادة وآثروا العزلة، وده حصل من بعض أئمة السلف ان تصوفوا وكان لهم عزلة ولهم يعني اشياء في التصوف ونحو ذلك، وده حصل من بعض أئمة زي سفيان الثوري وزي عبد القادر الجيلاني وري بن أدهم ونحو ذلك. نعم. اثنان، مبتدعة في الأعمال والسلوك أضافوا للدين من الأقوال والأعمال ما ليس منه. دول مبتدعة في الأعمال والسلوك، أتوا بسلوك ومسالك يعني مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، ودول كثر يعني كتير جدا. نعم. قال ثلاثة، دول زي طبعا اللي هم رابعة أسماء كثيرة أنا ذهبت من رأسي الآن. هؤلاء كان لهم تعبد ونحو ذلك، ولكن كان لهم كذلك سلوك مخالف في الهدي والسنة. يعني مثلا زي اللي مثلا يقول مثلا في المآكل والمشارب أنه لا يأكل إلا كذا، ولا يأكل إلا في اليوم مرة واحد مثلا، أو أنه يصلي مثلا 200 ركعة مثلا بين الظهر والعصر، أو 300 ركعة بين الظهر والعصر أو نحو ذلك. هذه كلها مسالك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم. ثلاثة، متكلمون في الأحوال والمقامات بعبارات مزخرفة وترتيبات محدثة. يتكلم في الأحوال والمقامات ونحو ذلك والكشوفات ونحو ذلك. ولعل يعني من هؤلاء الغزالي رحمة الله عليه كان له كلام كثير يعني يتأثر به كثير من الناس، وصاحب مدارج السالكين اسمه الهروي ونحو. لا، الشوكاني، لا الشوكاني ابتداء ده معاصر، وده من حقيقة من أئمة أهل السنة المعاصرين، وإن كان هو زيدي لكنه لم يكن متعصبا يعني. أربعة، مشركون قبوريون غلاف الأولياء يرفعونهم فوق منزلة البشر، نعوذ بالله. يعني أتباع بقى البدوي والدسوقي ومش عارف والتيجاني وهؤلاء. خمسة، باطنية زنادقة يقولون بوحدة الوجود والحلول واتحاد الخالق بالمخلوق. يعني الأقل من أشهرهم ابن عربي، ابن سبعين، الحلاج، التيجاني، هؤلاء. وقد عني السلف بإنكار البدع العملية كما البدع الاعتقادية منذ زمن الصحابة الكرام. يعني الصحابة والسلف كانوا يقفون في الإنكار على كل أنواع البدع وليس العقدية فقط. فقد روى الدارمي بسنده أن أبا موسى الأشعري قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. يعني أنا الأمر أنكرت في قلبي وفي نفسي لكن ظاهره إيش؟ خير. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في يعني بكرة هوريه لك يعني. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100، حاطين قدام كل واحد منهم كوم كده حصى، كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ عبد الله بن مسعود، شوف الصحابة رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري ده من كبار الصحابة ولكن أجل منه وأعلى عبد الله بن مسعود، شوف بيتكلم معاه كأنه يعني ما كأنه ما يعرف شيئا. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ يعني بدل ما هم قاعدين يعدوا بالطريقة البدعية دي، قلت لهم روحوا دوروا على سيئاتكم وتوبوا إلى الله، هو نوع من الإيش؟ الزجر يعني. وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم، وإنه أنت اللي هم بيعملوه ده ما قلت لهمش ده يضيع حسناتكم بالبدع اللي بتعملوها. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، وقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فإن ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. يعني نضمن لكم أنه لو أنتم تركتم البدعة وانشغلتم بالعمل الصالح ده مش هيضيع عليكم الأجر، أما إن تنشغلوا بعمل بدعي يجلب عليكم السيئات ويضيع عليكم الحسنات. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لا على ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. في بعض الروايات بيقول لهم فيها: إما أنكم أصحاب بدعة وضلالة، وإما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نوع من الاستثارة لأن يردوا برد واحد، لأن هم مش أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم أصحاب بدعة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لعل أكثرهم منكم الخوارج يعني. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. جهال أصحاب، تعبد بالجهل، تعبد عاطفة فقط، عاطفة فقط. طبعا دي فراسة عند الصحابي رضي الله عنه، إن دول اللي قاعدين أصحاب عواطف بس وحماسة فقط. زي واحد امبارح كان بيسألني سؤال في الطلاق، وهو بيحكي لي بيقول لي أنا كنت لسه طالع من المعتقل ونحو ذلك، وبقالي 3 سنين مش عارفين. فأنا بقول له ليه كده، شايفه مش ملتحي يعني، بقول له ليه كده، ليه يعني خير؟ قال لي آه بقى. قلت له اوعى تكون خرجت مع الناس اللي خرجوا في المظاهرات وكده أيام 30/6. قال لي هي المشكلة، كل الناس خرجت وخرجت مع الناس كلها، يعني حتى بعد 3 سنين لسه الدنيا كلها مش قادر يفهم. ربنا عافينا وعافيه وعافي المسلمين، لكن مش قادر يفهم. يعني المفترض ان حد زي كده انت مريته حتى بتجربة مصالح ومفاسد، فيعني الله المستعان. ده لان المشكلة هو طبعا شخص بسيط جدا جدا، ده لانه في عاطفة لكنها بغير علم. ولم يزل أئمة السلف يحذرون من البدع بشقيها العملي والاعتقادي، ويصيحون بالمتصوفة من كل جانب، ويصنفون المصنفات في التحذير من البدع المحدثة، كما صنع ابن وضاح في كتابه البدع والناهي عنها، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، والشاطبي في الاعتصام، وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث وغيرهم. يقول ويمكن تلخيص جهود السلف الصالح في مقاومة البدع وأهلها بما يلي: أولا البيان بالحجة والبرهان. إنه طريقة السلف في الإنكار على أهل البدع كانت على أكثر من نحو. أولا البيان بالحجة والبرهان، هو يقصد به هنا، لأنه في الثالثة شبهها اللي هي التصنيف في الرد على المبتدع، هو يقصد هنا الحجة والبرهان تظهر بأي صورة من الصور، سواء بالتأليف بالتصنيف بالمناظرة بإقامة الحجج وهكذا. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فامتثل أهل السنة والجماعة عزمة ربهم ولم ينقضوا الميثاق، وبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم، فحفظوا السنن والآثار وحدثوا بها ودونوها. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامله على المدينة أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم سنة 117 هجري: اكتب إلي مما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. أنتم تذكرون فاكرين الكتاب اللي احنا بناخدناه في السنة كتب الستة، إن أول من أمر بجمع العلم كان زمن عمر بن عبد العزيز، زمن عمر بن عبد العزيز. والمكتبة الإسلامية زاخرة بمئات المصنفات السلفية في بيان العقيدة الصحيحة من نصوص الكتاب والسنة والمرويات عن الصحابة والتابعين. يعني أن أهل السنة واجهوا البدع بطرق مختلفة، أول هذه الطرق البيان بالحجة والبرهان، المصنفات والكتب والمناظرات ونحو ذلك، ثانيا المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقد ناظر جمع من السلف خصومهم في مواطن كثيرة، وأقاموا عليهم الحجة الشرعية، ومن شواهد ذلك مناظرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لأحمد بن أبي ذؤاد شيخ المعتزلة، مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله لبشر المليسي المعتزلي مناظرة إسحاق بن راهويه رحمه الله لمن أنكر صفة النزول، مناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية لمبتدعة زمانه من الأشاعرة والصوفية. ثالثا التصنيف في الرد على المبتدعة، إن يصنفوا في كل بدعة تظهر يصنفوا مصنفات في الرد عليها، وهذا باب واسع ومضمار طويل، فلا يكاد يوجد عالم معتبر من أهل السنة إلا وقد انتصب للذب عن السنة ومقارعة أهل البدعة. ومن أمثلة ذلك الرد على الجهمية، فقد صنف في ذلك جمع من السلف. رابعا المجاهدة بالسيف والسنان، يعني بعد المناظرات والحجج وكذا، إن لم يكن في الأمر إلا المواجهة الحسية فعلوا رضي الله عنهم. المجاهدة بالسيف والسنان، تقتدي بعض الأحوال مجاهدة أهل البدع بالسيف والسنان إذا لم تجد الحجة والبرهان، إما لكونهم ذوي شوكة ومنع زي الخوارج، الخوارج كانوا معهم سلاح وشوكة ومنع وبعدين انحازوا في مكان وقعدوا فيه وأعلنوا الحرب على المسلمين، واللي يعدي من المسلمين يقتلوه ويهددوه نحو ذلك. فليس هناك في الحقيقة خيار غير اللي هو الإيش، المواجهة يعني الحسية. نعم. أو بسبب مقالة يحكم فيها بردة قائلها فيستتاب ولا يتوب، ومن شواهد ذلك قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للخوارج، قتل الأمير خالد بن عبد الله القصري قصاب الزنادقة للجعد بن درهم وغيره، قصاب الزنادقة القصاب اللي هو إيه؟ الجزار، يعني هم يعني العلماء بيقولوا عليه يعني حاجة طريفة، جزار الزنادقة، لأنه قتل أكثر من واحد في من المبتدع. يعني قتال شيخ الإسلام، تتبع الخليفة العباسي المهدي للزنادقة واستئصالهم، قتال شيخ الإسلام ابن تيمية للنصيرية الشيعة النصيرية الذين يؤلهون والعياذ بالله عليا، واستنزالهم من معاخرهم وقتل بعضهم، قتال الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود لمشركي زمانهم. وقد ظل أئمة السلف يلقون في ذات الله من البلاء والمحنة الشيء العظيم فيصبرون، فلا يزيدهم ذلك إلا رسوخا في الدين ومحبة وقبولا من العالمين وذكرا في الآخرين. قال ابن رجب رحمه الله في سياق ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد سجنه، قال بقي في القلعة مدة يكتب العلم ويصنفه ويرسل إلى أصحابه الرسائل ويذكر ما فتح الله به عليه في هذه المدة من العلوم العظيمة والأحوال الجسيمة. وذكر بعد كده أقوال لشيخ الإسلام يعني تدل على جهاده وصبره وتحمله في مواجهة يعني أهل البدع. قال فرحم الله سلف هذه الأمة على ما حفظوا من دين الله وذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتبعنا آثارهم وألا يزيغ قلوبنا بعد وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.